ايه يعني يا عم خالد؟ دلوقتي انا عايزك تحكي لي من اول ما تصحى من النوم لحد ما تنزل تروح مثلا المدرسه وحد ما ترجع من المدرسه، ايه اللي بيحصل معاك؟ يلا قول. ايوه سجل. هو انت شغال يا ابن الكلب؟ ده مين ده؟ مش انت يا عم خالد؟ والله ده احمد زوم مش لبه. معلش معلش، مثلا بتعمل ايه طول اليوم؟ اول يوم بتصحى انت اسالني وانا اجاوب ايه عليك يعني. ماشي. اول ما بصحى من النوم بقوم اغسل وشي بصحى الساعه 6:30 عشان المدرسه بتقفل الباب بتاعها بيقفل الساعه 8، فبصحى الساعه 7 الصبح 6:30 اخش اغسل وشي اطلع البس هدومي اسرح والبس الجزمه واخد الشنطه وانزل مع عمي واخواتي نروح المدرسه. نخش بقى اخش الفصل. لا في طابور صباح ولا مفيش؟ في طابور صباح بنقف فيه نعمله تمارين الصباح وبيشغلوا لنا اغاني بتاعت مصر، بيشغلوا لنا الاغنيه. بعد كده بقى اغاني بتاعت مصر زي ايه مثلا؟ يعني مثلا بيقولوا ايه؟ اي قول. ماشي قول. اقول ايه؟ اي الغنوه اللي بيقولوها اسمها ايه الغنوه اللي بيقولوها؟ ثانية يا عم خالد افكر. انت مش اللي هي بتاعت مصر دي اسمها ايه؟ مصر يا امي؟ قول. غنوه مصر يا امي؟ طيب ايه تاني؟ غنوه مصر يا امي. تمام. وغنمت بس انا مش فاكر قوي يعني، بس انا ايه يعني ناسي يعني عم خيط، فاهم انت؟ بعد كده بقى بخش بقى نخش كلنا بقى المستر بقى يكتب التاريخ. عندنا 8 حصص عم خيط. 8 حصص كل يوم؟ بس ما عدا يوم الاربع والخميس 7. يعني من الساعه كام للساعه كام؟ يعني مثلا الحصه مثلا بتبدا مثلا جرس يضرب من الساعه 8. تمام. عشان بيكونوا الطابور، فبيبدا بقى الغوي 9:01 من الساعه 8 للساعه 1. 8 الواحده 8 حصص. طب ده معدل الحصه قد ايه؟ نص ساعه؟ نص ساعه. ايوه معدل الحصه نص ساعه. نص ساعه. طيب 8 حصص مثلا نفترض يوم سبت. لا يوم السبت عندنا احنا يوم جمعه وسبت اجازه. جمعه وسبت اجازه. فترتين. يوم الاحد مثلا 8 حصص دول بيبقوا عباره كام حصه بقى بتاخدوا فيهم ايه؟ يعني مثلا الحصه الاولى ايه؟ هو المستر بتاع العربي بياخد حصتين. المستر بتاع العربي لازم يخش لنا كل يوم حصتين كل يوم. فبيخش لنا اتنين او لو اربعه، ساعات بيخش لنا اتنين وساعات بيخش لنا اربعه، ساعات بيخش لنا اربعه، اتنين في الاخر واتنين في الاول. ادي كده اربع حصص واتنين دراسات، اتنين علوم، واحده انجليزي واحده علوم كده يعني. بس يوميا ليك حصه علوم واحده انجليزي؟ لا العلوم العلوم باخده في يومين، الحد او الاثنين التلات او الاربع خميس او حد كده. والدراسات برضك نفس الكلام ما عدا الرياضه بس 3 ايام، باقي المواد 2 ما عدا العربي كل يوم. العربي كل يوم والرياضه 3 ايام، وباقي المواد كل يومين بس في الاسبوع. طيب. وعندنا بقى العاب بقى بننزله بقى العاب بقى نلعب كوره نلعبوا يعني اللعب. حصه العاب؟ كم حصه العاب في الاسبوع؟ حصتين في الاسبوع. يعني احنا عندنا حصه واحده حصتين بس في الاسبوع. طب يوم الاحد ما عندكمش مثلا حصه مثلا مزيكا؟ حصه مزيكا، حصه كمبيوتر، حصه رسم ما بناخدوش. حصه الرسم المستر بتاع الدراسات بيدالنا، بدل ما يدالنا بناخدوها بقى ايه يا عم خالد؟ بناخدوها درس يعني، ناخدوها يقعد يشرح لنا ونكتبه كده. يعني المفروض اصلا نرفعه لنفسنا، بس هو بقى ايه يعني احنا اصلا ما بنشتغل كل يوم شغل، بس ما عدا يوم الالعاب بس بتاع يوم الحد او الحصتين. لكن حد وبعد كده بعد اول حصتين حد واثنين وثلاث واربع وخميس شغل. حد اثنين وما فيش بقى الحصص بقى اللي انت بقى بتوفى فيها بقى لما يكون مستر غايب مثلا. يعني ناخده بدل الحصه احتياطي، بس ما بننزلوش الحوش. لا نفضلوا قاعدين في الفصل نكتبوا الواجب. طيب علينا ناكله. الحصص دي بيبقى في فسحه؟ لا ما فيش ولا يوم. مفيش فسحه خالص؟ لا يعني تفضل قاعد في الفصل 8 حصص؟ ايوه ده موضوع فظيع جدا. بس المفروض في فسحه. هما عندنا تنزلوا على الاقل نص ساعه تريحوا فيها، تاكلوا حاجه تشربوا. لا هما في اعدادي بيعملوها كده عند عبد قريبي في المدرسه، بس احنا في مدرستنا ما بيعملوهاش. نقعدوا 8 حصص كده قاعدين كده على التخته، ورقه وقلم مشغلين، ويخش المستر اللي بعديه ورقه وقلم مشغلين. ورقه وقلم ما بتجوعش مثلا ساعتها؟ لا ساعات المستر بيجوع يعني، مثلا يقول لنا ايه اكتبوا اللي على السبوره دلوقتي، وكل شويه عشان نكملوا ايه بقيه الدرس النحو. نقول له ماشي. انت ما بتجوعش مثلا انت او حد من زمايلك بيجوع مثلا؟ لا بنجوع، بس احنا بنطلعه بقى ايه يا عم خالد مش ساعه الشغل، ممكن نطلعه كده اللانش بوسكت كده في التخت عشان ما شفناش. كده يعني عشان لو شفنا عايز عقلنا يعني بتطلع عندنا بس طبعا عندنا بس طبعا اشرب بغطة اشرب ايه بغطة فما بشوفني باكل في علبة الاكل عم خيط حقيقة اما سكها اما مهالي قال لي ما تاكلش في حصتك احسن حساك انت حر قال لك كده وزعلك حيوان يعني وحمام ما حدش يطلب مني حمام بقى دوت بقى بتطلع بالعافية ازاي مش عارف ما ينفعش انت المفروض مفيش بس غير يوم الامتحانات ننزله بس ربع 10 دقايق ونطلعه تاني يوم الامتحان بس وممنوع عنك تنزل حمام او طب افرض حد عاوز يخش حمام ما انت بقى بتروح تقول للمستر بتحايل عليه مستر اشرف دوت ما بيطلعش حمام ما بخيل على العيله تعمل حمام ميه في البنطلون في التكه والله خلاص عايز تسال على حاجه تاني السؤال يعني انتوا بتحايلوا العالم بقى والكلام من ده بنحايل العالم في بس انا ما بحضرش الطابور الطابور ايه قابل تلاقي عيال مثلا يقول لك ايه ايوه بيبقى في طابور يقعدوا بقى يقولوا بقى واحد فول واتنين طعميه العيال بقى يعني خايف بقى يعني وهبلها يعني يعني تحيه العالم اللي هي تحيه جمهوريه مصر العربيه تحيه جمهوريه مصر العربيه 3 مرات العيال بقى يقعدوا يهبلوا يرفعوا ايديهم يطاطوا يعملوا كده يسقفوا لكن انا بقى ما بحضرش انا كل الكلام الفاضي دوت بحضر ايه باجي اخش الفصل اخبط يعني بعد ما بيقولوا تحيا الفول والطعميه بدل تحيا جمهوريه مصر العربيه تحيا لحمه لحمه وملوخيه المهم كمل يقعدوا بقى فلما اخش بقى اخبط بعد بقى ما اخلص المدرسه بقى وكل بقى الزيطه ديت عندي دروس اجي اقعد اذاكر عندي دروس بالليل بقى انزل بقى ايه لا ما انت طلعتني بره المدرسه دلوقتي انا جوه المدرسه خلينا جوه المدرسه خلينا جوه المدرسه دلوقتي سؤال بقى انت دلوقتي لما بيجي لك مثلا مفتشين مثلا من التربيه والتعليم لا بيجي لنا بس ايه الموجهين ايوه موجهين رياضه مفتش بيجي لنا بس بيقول لنا السالفه ما قالوناش خالص ولا قبلها بردك طب بيخش لك مثلا حد يقول لك احنا بس دخلنا موجه دراسات مرتين وموجه عربي لغايه دلوقتي من اول سنه اولى ابتدائي تمام 3 موجهين بس طيب انت المفروض في السنه 6 المفروض بيجي موجه بيوجه المدرس بيسالك حاجات معينه بيسالنا وساعات كده ايه بيستفيدنا كده يعمل مثلا ايه يخدعنا مثلا في المساله بتاعت الرياضه كده يعني تمام بس بيعملها بشكل تاني بس والمستر بقى ايه بعد ما يطلع بقى ما حدش عارف يحل بيزعله طب سؤال الموجه بي مثلا قبل الموجه ما بيجي المدرس بيقعد يقول لك حاضر اللي يعرف حاجه يرفع ايده انا طبعا بقى برفع ايدي ايوه طب تمام حاضر والله المهم كل ده بيطلع في التسجيل معلش المهم انا عاوز افهم حاجه هو الموجه لما بيجي يخش احيانا بيسالكم مثلا في حد بياخد دروس خصوصيه لا ما بيسالناش بس احنا المدرسين بنقصروا في اغاني السنه ايه السبب بقى يعني مثلا انشطه يقول لك ايه عشان ما بياخدش معايا درس كده يعني مثلا يعني مثلا معظم مثلا العيال مثلا اللي بياخد معايا كلهم اخدميات عشان ما اقفل لهم اعمال السنه 70 من 70 عشان هم بياخدوا دروس معايا مع المدرس بتاع الفصل تمام لكن انا كنت باخد بابا السنه دي بقى ايه اخدت بقى مع المدرسين كله بتاع المدرسه ما عدا بتاع الرياضه دوت اشرب بغطة عشان لاسع يعني شويه يعني اسمه ايه؟ لمؤاخذه يعني بغطة اشرب بغطة يقعد عم خالد يقول لك ايه؟ لا بغطة ليه يعني ضحك عويل ما بحبش بيتكلم كده؟ بيتكلم كده طيب هو انت سميته بغطة ليه؟ هما العيال في سنه 6 اللي طالعه من المدرسه مسمينه بغطه هو اصلا شعره ابيض الطقم والله يا عم خالد والله قاعد معاه من السنه اللي فاتت ما غيرهوش والبنطلون كل يوم يجي بيه هو نفس الجزمه نفس القميص نفس التيشيرت نفس الجزمه التيشيرت الازرق دوت من ساعه سنه 4 وهو عليه لغايه دلوقتي لحد دلوقتي ما بيغطش والله بغطه بقى يقعد بقى شعره بقى ابيض بقى يقعد بقى يخش شعره يقعد بقى يعمل لها كده بقى بالكلوت بتاعه يقعد بقى يا حلوين احنا لما يكون عندنا درس النهارده لازم نركز تمام بابا انت يا قليل الحياه انت ما انت سامعني انا بقول لك ايه بابا تمام يلا اتفضل بابا يعني هو بيتعامل معاكوا كده استدعاء ولي امر على كده استدعاء ولي امر يلا يا ابن الكلب يا قليل الحياه بيتكلم كده يمسك الملامه وهبدها في تيز الولد المفروض ممنوع الضرب بابا عيل مثلا بيعمل له كده في التخته وجايبه وانت قاعد تتفرج طبعا جاب ايده بابا عامل لك شد من البنطلون طبعا انت قاعد تتفرج على الحوارات دي وماما قال له ايه؟ ماما قال له ايه؟ خد لبوسه خد لبوسه. لما قال له انت بتيجي صباح قلت له كده. قال له خد لبوسه خد لبوسه. كفايه بقى ده هتموتني من الضحك. يعني هو دلوقتي يطلع بقى يجي بابا بقى بكبش دوت. ماما كانت الشاسه مفتوحه وشفنا الهق ومق. اه والله يا عم خالد. ماما ما تخلينيش بضحك بقى زياده، انا نسيتني الاسئله اساسا. معلش. المهم يعني انت دلوقتي بتشوف اشرف برغوتة ده من برغوتة بشوف. المهم هو من المدرسين اللي هو عامل لكم المدرسين التانيين بيعملوا شهادات. ايوه. بس ايه دوت بقى يقول لك اسلم عشان معهوش فلوس، مفيش حد اصلا بياخد معاه الا اللي في الفصل اللي تلاتة. ده اشرف برغوتة مدرس 80 جنيه. انا باخد مع مستر احمد رمضان بيديني مدرس عربي ورياضه، بس هو بقى ايه مش مشهور بقى بالرياضه محدش يعرف. تمام. بس هو بيدي درس، فباخد معاه ب 50 جنيه والعربي ب 50 بديه 100 جنيه. دوت اروح اخد معاه رياضه بكام؟ ب 80 جنيه بس لوحده. لوحده. ماده لوحدها يعني. طيب كل شهر. المهم انت لما بتروح المدرسه ايه المدرسين اللي انت شايف يعني مثلا مستر احمد رمضان اللي هو بيدينا دوت بيدينا عربي مثلا بفهم منه، وباخد معاه درس بردك في الرياضه بفهم منه قوي دوت من يعني الناس الشاطرين. كان شغال مع وزير التربيه والتعليم هناك، شغال مع وزير التربيه كاتب، بس هو خطه تحفه تحفه. يعني مثلا لما يكون مثلا عيال مثلا عايزين يعملوا لوحه بيروحوا يقولوا مستر خد مثلا مستر اكتب لنا كده اشرب برغوتة بقى على السبوره، يهمل لنا سبوره يقول لك ايه يلا خلص تمارين واحد واتنين حلها كلها. تمام. نحلها معاه يقول لنا روحوا له السؤال بالاجابه في كراسه الواجب. ده بعد كده يقعد يفتش بقى. طب السؤال ايه الماده اللي انت بتحبها في وسط المواد كلها بقى؟ يعني مثلا انا بحب العربي. تمام. بحب الدراسات، بحب العلوم. ايه السبب بقى بتحب العربي ازاي؟ عشان المدرس اللي بيديني دوت طيب، بيفهمني المعلومه بسرعه كده. وانت بتحبه المدرب؟ بتحب ذاته؟ بحب بعمل له واجبات، بعمل له نشاط، بعمل له كراسه حصه. ده بالنسبه للعربي. العربي بردك نفس الكلام، الدراسات نفس الكلام، الانجليزي بردك نفس الكلام. طيب ايه المواد اللي انت بقى تحس ان هي ماده تقيله وغلسه؟ الانجليزي ورزة. الانجليزي. ايوه. والرياضه يعني عشان فيها ايه؟ الرياضه مثلا يقول لك س زائد ص تنتمي للعين، عين بتساوي كام؟ تمام. تنتمي يقول لك 4 ل 5 زائد س بيساوي كام؟ تمام. يعني حاجات ايه بقى صعبه كده يعني. تمام. يعني انت شايف ان الانجليزي والرياضه طبعا الانجليزي محتاج تحفظ كلمات. الانجليزي انا تحفظ كلمات. حفظت كلمات كتير. والدين دوت بقى اسهل ماده يعني. الدين. بس الدين بره المجموع يعني. ما هو بره المجموع، ما حطوش بره المجموع. برغوتة بقى عشان اصلي بعمل السنه دي ما رضيتش برضك اخد معاه ده، بس مش هاخد معاه عشان دوت مستر لاسع. ايه ساعه هو انت حاسس ان بقولك مثلا ماسك الولع عطال البوسه عايزه يعمل ايه يا جماعه؟ ما تسكتوش على المهزله. بقولك بيديله البوسه، عارف بيديله البوسه فين؟ المهم خلينا بس اما كمان شويه هيديله هيديله خازوق. ماشي نكمل الموضوع. يعني انت حاطط برغوتة ده في دماغك، انا ملاحظ ان انت حاطه في دماغك عشان هو لاسع. صح كده؟ طيب انت بتروح ما راجل دخل مثلا دوبه في البتاع يقول له ايه؟ ما يصحش يا ابو محمد، يا ابو محمد يا ابي احنا قدام العيال، وراجل تخين وراجل عمال يديله بالاقلام بيضرب الاستاذ. والله يا عم خالد قدام واحنا نضحكوا. ابو برغوتة ما هو قوم عيل بقى ماسكه بقى عبطه. يعني قال للولا ايه؟ قال له خد كده وميله كده على التخته وبالعصايه. تمام. وفي سيف البتاع في النص تخ وتخ نزل في ضرب وتخ نزل في ضرب عبطه بقى. طب استنى بقى انت عشان قلت لي واقعه مهمه جدا. انت عايز تقول ان في ولي امر دخل ضربه في المدرسه؟ ايه السبب بقى؟ عشان بيضرب ابنه واستقصد ابنه يعني. يعني مثلا ابنه مثلا يجي يقول مثلا هات بابا، يقول له ايه؟ بابا خمس عصيان ست عصيان العصايه ايه قد كده؟ قد لوح الخشب ويقعد يضرب بيها. والله يا عم خالد ولا عصايه مكنسه ولا عصايه تضرب في الدولاب كده قد كده ويضرب بيها. يعني بيضرب العيال فولي الامر هنا جه ضربه. بابا طلع يجي وقف في الفصل فقمت مكعبله قمت حاطط له رجلي قمت مكعبله وقع على كيفه. راح بقى نادالي المدير بقى يعني حاول يضربه. وقال لي بقى ايه اللي قال لي استدعاء ولي امر؟ رحت الاخصائيه وعطوني جواب استدعاء ولي امر بعد ما طلعت قطعته. تمام. الكلام ده امتى بقى؟ تاني حصه قمت داخل على طول. الكلام ده امتى؟ في نفس السنه دي ولا لا؟ السنه فاتت سنه رابعه. لا خلي بالك منه عشان سنه خمسه لاسع بقى كده. لا هو لاسع فعلا. طيب. لاسع. الحاجه الثانيه بقى انت بتروح المدرسه ليك صحاب طبعا. ليه صحاب بقى انت صراحه في الحته دي. هل صحابك في يوم من الايام مثلا جم قالوا لك مثلا تعال خد انا اشرب سجاير مثلا؟ لا هو صحابي الصراحه لا بحبهم يعني، مثلا ممكن مثلا التلات عيال مثلا يقولوا ايه بتاع، مثلا في واحد اسمه شنبه تعالى نروح نزولوه، شنبه كده كبير كده، يقولوا لي مثلا في راجل بتاع الفريسكا، نقول للعيال يلا بقى، نقول للعيال دي فريسكا بايظه، الراجل برضك يقول لهم الفريسكا بايظه، يروح يشتمهم بقى ويجوا وراهم بالطوب ويسيب ايوه الحاجه. يعني مزاولات كلها، اه يعني مفيش حد بيجي يقول لك لا مثلا انا حرضك ولا تعالى ما انت فيش، بس كده. غير عيالين بس يقولوا ايه انت بتحب انهي بيت كده يعني. ما احنا لسه جايين على المرحله دي، اه بس اصبر عليها شويه. دلوقتي انت دلوقتي يعني مفيش حد جه قال لك اشرب انا سجاير، بحب الامياء. خلينا بس في اه الامياء كده. اه يا عم خالد. حد قال لك اشرب سجاير؟ دي ممنوعه طبعا، خلاص دي حاجه. طيب بالنسبه بقى، انتوا المدرسه مختلطه بنات وصبيان مع بعض جوه اه الفصل؟ بقيت صبيان. اه طب سؤال، باخد ساعات بيقعد جنبي. اه والله يوم العيال اللي جنبي يجي يقعد جنبي. طيب سؤال، مرة بنت كانت رسمة في الهندسة، فقال لي البنت الأولى رسمة دي غلط، تمام التانية قال لها غلط، التالتة تمام قال لها غلط، الرابعة تمام قال لها غلط، جا تمام لها خمسة قال لها الرسمة دي غلط، ويهبد عليها بقول لك الرسمة دي غلط، أنا وبدأ بقول لك بقى ايه، تاني الرسمة دي اعصابه تنهار، غلط. بدأت اعصابه تنهار. اه وانت طبعا قلقت بقى لما قلت كده، اه قلقت خلاص طب يا مقاوي خلاص، انت قلقت بقى. المهم طبيعي. ايه طيب انتوا مختلطه، لا ايه ماشي. انتوا اه كلنا مختلطين اه خلاص، البنات لوحديهم والصبيان لوحديهم، اه يعني مثلا ولا دول كده في ممكن جنب يقعدوا ودول كده عادي في جنب، يعني كل واحد يعني لكن ما ينفعش ولا يقعد جنب بنت، يعني ما ينفعش. طب كويس، المهم بقى السؤال بقى فهذا حرام حرام حرام، يا سيدي، احنا مش في الشيخ حوده دلوقتي، احنا لا تصاحبون اولادكم باولادنا. طيب المهم ما علينا، المهم طب انت السؤال اللي انا بساله لك بقى، غير موضوع السجاير والموضوع ده، اه واحد جه مثلا جه في يوم قال لك يلا بينا حاضر مش نروح المدرسه النهارده، ونيجي نروح السينما مثلا وكلام من ده، لا ما بيكونش معايا فلوس، انا لو معايا يعني مثلا ممكن اروح وممكن لا، بس امي مش هتفضى. طب ما انت لا بس بيجي من ورا احيانا، من ورا والدته، ورا ابوه، لا بس انا لازم غيروا لك عشان اول ماما حاجه، مثلا ممكن اتاخر هو قال لهم تقعد انا تقل رايح عليا. المدرسه، اه وقال لهم انا رايح المدرسه، بس ممكن يروح السينما من وراه، هو ما بيروحش المدرسه، مش بيحصل. طيب ايه المشاكل بقى اللي بتحصل عندكم في الفصل، اهم المشاكل بين العيال يعني ومع مثلا بعض؟ بنقعدوا مثلا نضحكوا مثلا على المستر، هو اصلا ايه لاسع، يقول لي المستر ايه، يقول لي المدير ايه، دول بيضحكوا عليا في يعني مستر، يعني يروح يقول للمدير العيال بيضحكوا عليا، لا ما طبعا. عشان انت مهزأ ابن ايوه 60 كلب. ايه السبب بقى ان هو مهزأ من وجهة نظرك؟ يقعد يقول لك ايه، يقعد يقول لك ايه، يقعد يعمل حركات هبله، يقول لي ليه يا اما يا ابن الكلب بره شكله ضحك عبد الخالق، ده مين بقى ده؟ عنده حبايه سودا كده بتضحك جدا، ده بتاع ايه مره ده؟ صورته قعدت اكبر الحبايه، قعدت اكبر الحبايه على التليفون. المهم ده مين بقى اللي هو يعني اشرب براغوتة. انت حاطه في دماغك برغوتة ده ولا؟ لا المستوى الوحيد اللي انا ما بحبوش براغوتة، والاخر مره بقول لك براغوتة. تمام ماشي، واضح ان مش هنجيب سيرة برغوتة ده تاني يعني. ماشي المهم نخش بقى في مرحلة تانية، مرحلة الأولاد، يعني في معاهم تليفونات؟ معاهم تليفونات؟ يعني في عيال يعني معاها تليفونات، بس انا السنه دي بعد ما اخلص الامتحان ماما هتجيب لي تليفون. طب تمام، ربنا يخليها لك. المهم يا رب. انت دلوقتي التليفونات دي العيال بيتكلموا فيها بقى والحاجات دي، ولا لا معاهم بس ما بيطلعوش، لو طلعها مستر عشان بغطى بياخدهم منها، ده لو طلعها اه تمام ممكن ياخدوا لي. بس سؤال بقى، الثمان حصص مش كتير عليك؟ هما ياما بس هما عاطينا 8 حصص، هنقول لهم ايه يعني، من نوم لله من طيب نوم لله. 8 حصص كتير عليك. طيب الحاجة التانية بقى، مصاحب كام ولد معاك في الفصل؟ كام ولد في الفصل مصاحبه؟ الفصل انا مصاحب بنات يا معوي، مصاحب بنات يا معوي وولاد من هنا من هنا امسكوا كده، يعني مثلا الفصل بتاعنا دوت ايه، بحب العيال اللي فيه كلهم، بعزهم قوي زي اخواتي يعني. كام واحد صحابك اللي هم بقى تحب تحس ان انت 15 15 واحد اه بتستقبلهم؟ بس في منهم 3 ابا هستريح لهم، معاذ المشهور بمعزه، احمد حامد المشهور بسليب لا معاذ المشهور بمعزه، وبعد كده احمد حامد، بعد كده احمد جابر. بس ما لهمش اسماء؟ لا هم مسمينك اسم؟ لا متأكد؟ اه والله. هو اشمعنى بقى مسمينه معزه الاستاذ ده؟ مش عارف. وفي عيال اللي مسمينه بصله بصل معزه وبلغوتة. وبصل وايه؟ وبلغوتة مرغوتة ده احنا عارفينه خلاص اه، معدة. المهم ما علينا، والبقرة الحلوبة تمام وماتيوز ما علينا ما علينا ما علينا. ايه تاني؟ المهم نكمل انا خايف على فكره الفيديو هيطول. ها فيديو ايه؟ الفيديو اللي انت مش بتسجل؟ ايوه بسجل. طيب نص ساعه وهوقف وخلاص، عدى تلت ساعه خلاص. المهم نكمل الموضوع. زي ما انت عارف بتحبيها خايا؟ بتحبيها؟ بالنسبه للانشطه، نرجع للانشطه. الانشطه، انت شايف الانشطه اللي بتحبها ايه في وسط الانشطه دي كلها؟ هل بتحب الرياضه، بتحب المزيكا، بتحب الاغاني؟ ما عندناش مزيكا، قلت لك ما عندناش كمبيوتر، ما عندناش فم. بس انت كحوده، انت كحوده اللي انت بحب اعمل نشاط العلوم مثلا عن الكتله. لا بص، دلوقتي في رياضه اللي هم الناس اللي بتلعب رياضه. انا بحب قوي اكون سباح. سباح. في ناس بتحب الفنون، بمعنى كلمه الفنون خلاص. في ناس بتحب المزيكا، وناس بتحب الرياضه، وناس بتحب الفنون. انت بتحب ايه في وسط الليله دي كلها؟ انا بحب الفنون. فنون؟ طب قول لي ايه الفنون انت بتحبها؟ ارسم سمكه، ارسم كعبه. يعني انت بتحب الرسم. طيب ايه تاني؟ كواكب، اهرامات. يعني انت بتحب ترسم؟ بتحب الرسم. طب لو جيت في الصيف؟ بحب السباحه. اسمع بس. آه. لو جيت في الصيف، الصيف تبقى عم اجازه يا عم، خلي امسك دي. لو الصيف ده اجازه، خليك بس معايا، ركز معايا، سيبه كده. طب سيبه كده تمام. انت لو جيت في الصيف، اسمع بس، خليك معايا. انت لو جيت في الصيف ورحت واخد كورس في الرسم، بدل ما انت عمال تجري في الشارع مع الزومبي وبغطة والكلام اللي انت بتعمله وبطة ووزة والكلام ده، مش يبقى افضل؟ طالما انت بتحب الرسم، مش المفروض ترفع من يعني قدراتك شويه؟ يعني لو جبت لك كورس في الرسم الصيف تروحه؟ والله ما بهزفش. اوكي بجد والله. بس انا لاحظت عليك انت ما بتحبش مثلا البلاي ستيشن، ما بتحبوش؟ لا. والالعاب ما بتحبهاش؟ لا. طب انت بتحبهاش ليه؟ هل انت انك مش عارف تستخدمها؟ مش عارف استخدمها. مش عارف تستخدمها فما بتحبهاش. وحتى لو استخدمتها ما بحبهاش، لعب ممله. لعب ممله. احب ممكن امسك مثلا ورقه وقلم كده ارسم عين كده. يعني ممكن تجيب شويه الوان وتقعد ترسم. انا معايا شنطه الوان. بس انت بتحب الرسم. بتحب الرسم. تمام. ايه تاني بتحبه؟ السباحه. تمام. وبحب الكوره قوي. بس تلعب كوره. ثلاث حاجات دول مفيش. تلعب كوره. طب ومساك في الكوره ايه؟ بحب اقف جون، وبحب اقف مدافع. بس هجوم يعني، ساعات بجيب جوان، بس انا ايه يعني، بس بقف العب بس مش قوي يعني في الهجوم. بتحب تلعب مدافع؟ يا اما حارس او جون. او جون. تمام كده. إيه والجون اكتر يعني. وجون اكتر. تحب تصد يعني. ايه تاني بقى؟ بس هما الثلاث حاجات يعني، السباحة، بتلعب كورة، وبتحب ترسم. تمام كده. ايه تاني بقى؟ ايه تاني؟ مش عندكش حاجة تانية غير الثلاث حاجات دول؟ طب وبحب مثلا اقرا مثلا في قصص الانبياء، مثلا عندي مثلا نشوف قصة من عند الانبياء، محمد، ادم، موسى، سليمان، عيسى، صالح، ابراهيم، يوسف، يونس. يعني انت غاوي تقرا قصص الانبياء، يعقوب، اعظم، اي حاجه. القصص اللي انت بتقراها دي اسمها ايه؟ اسمها عناوين قصص. دي اسمها القصه العنوان. وساعات بردك بتفرج بردك على برنامج بيجي الساعه في رمضان، بس بيجي الساعه 6، عن قصص الانبياء. الراجل كده بيقعد يحكي بقى وبيجيب لنا بقى الصوره كده. بحب اتفرج عليه يعني، بتابعه مثلا بقى لي 3 رمضانات بتابعه. طيب بالنسبه للتلفزيون بقى، بتحب تتفرج على التلفزيون؟ بحب اتفرج على قناه سينما، الاثنين اللي مشغلهم، بس اللي هي ديت اختها بس، اللي هي روتانا. روتانا سينما والتانيه. روتانا سينما واختها. يعني مثلا بحب مثلا فيلم نجيبه مطلي الخولي، انا يا خالتي، عجميات، صايع بحر، افلام احمد حلمي يعني. كلب دليلي، جيران السعد كده. اللي فيها اطفال. اللي فيها احمد السكي، اخر كلام كده يعني. يعني بتحب الافلام اللي هي فيها الاطفال. بيجي فيها اطفال. فيها اطفال بقى، ويقعدوا بقى يضحكوا بقى ويهزروا. بس انا عم خد من نوعي مثلا ممكن مستر مثلا يقول لي ايه هبل، ما بحبش تلاقيني اقعد اشخصخ من الضحك، مش قادر اشخصخ عشان بيقول لك ايه يا هبل. استاذ اشرف دوت بقى بابا شافني وانا بضحك طلعني بابا، فضلت بقى واقف متزن بقعد على مخد بموت على نفسي من الضحك. انا من نوع مثلا ممكن اقعد لوحدي كده الاقي نفسي بضحك ومش عارفه انا بضحك على ايه. تمام، واقعد اضحك وابقى مسخ. طب سؤال، انت دلوقتي يعني قلت الافلام، بتحب الافلام وقناه السينما، ايه تاني في التلفزيون بتحب تتفرج عليه؟ بحب اتفرج على الكرتون بس. كرتون زي ايه مثلا؟ مثلا العم جدو، ابطال التايتنز اللي هي فيها الحروب، اللي هي مثلا ابطال التايتنز اسمه ايه ده، نينجاجو، دوت اكتر كرتون بحب اتفرج عليه. بحب اتفرج على سندريلا، سينيور، الاميره والوحش، كل ده بتوع افلام، سنو وايت كده. يعني الحاجات اللي هي دي في التلفزيون بتحب، يعني معنى كده بتحب الافلام وبتحب الكرتون. مش اي حاجه تانية يعني. ممكن مثلا اقعد مثلا في طبق في شعور سحلب بس اسافي، بس انا احب اتفرج على التلفزيون وانا باكل اي حاجه. تحب يعني الافضل يعني يفضل انت بتاكل وانت عمال عصير شوكولاته اي حاجه يعني بتتسلى. طيب ده بس اللي في التلفزيون بتحبه؟ تحبش مثلا اغاني؟ لا ما اتفرجش على اغاني، بس قبل ما انام بشغل القران، بسيبه بقى شغال لغايه الصبح التلفزيون اللي بتاعته. طيب المهم يعني قلت المجد منافيه على الواحد. يعني انت دلوقتي بتحب تتفرج على الافلام والكرتون. مفيش اي حاجه مثلا تقعد تتفرج عليها، مثلا برنامج بيتكلموا فيه، برامج طبخ مثلا تقعد تتفرج عليهم؟ لا التيتا بس اللي بتطبخ، بس انا ايه فماليش يعني ايه في الحاجات دي. ممكن مثلا اخش مثلا اعمل، ممكن مره برضك عملت بيتزا بس كنت عملت، وبحب اعمل الكنافه قوي. تمام، وبحب اقلي بطاطس. واكتر حاجه بقى بحب اعملها بقى، بحب اعمل اللي هو ايه، شبه ايه يا عم خالد، اللي هو ايه، الشكشوكه بالبيض. لا بجيب بيض وبجيب فلفل اسمر وطماطم وبصل، وبحب اكتر حاجه احب اعملها الفول. احطه في الصينيه واظبطه، ملح فلفل طماطم بصل، اخبط عليه حته توميه. انت بتساعد ماما في البيت؟ تمام. ما كنت عملها انا اللي بروح مثلا خليني بس ملختي كلنا بنعمل كده. محمد اخويا ما عدا بقى، محمد اخويا بيبهدل عشان صغير. طيب دي طلعنا احنا دلوقتي من التلفزيون دخلنا في البيت، يعني بتعمل حاجات في البيت. لا انا بتكلم بقى في حته مثلا لما تحب تنزل، مش مشكله لما تحب تنزل مثلا تتفسح، تفضل تفسح فين؟ مثلا اروح القلعه، بحب ادخل القلعه قوي، بحب بحب قوي اتفرج عليها، اقف على البحر اتفرج على السمك. مره دخلت اللي هو الاحياء المائيه دوت، اسماك حقيقيه. ايوه بس الاسماك بقى في واحد متحنط وفي واحد حي، ابوري لك الصور بتاعتهم واجيب لك التليفون. تمام. اسماك عم خالد عجبتني، بحب اخش القلعه من جوه، بحب اشوف اللي هي الحاجات بتاعت الفراعنه ديت. طب انت بتحب تتفرج عليها قوي؟ ده الكلام ده في اسكندريه يعني. مثلا ممكن اروح بس مثلا اكل حمص الشام كده، بس ايه ما اقعد يعني مثلا ما اروحش هناك اجر عجل، ما بحبش انا الحاجات دي، اخش اتفرج مسرحيه كده. وبحب برضه اتفرج على مسرح مصر ولا حلقه واحده بس بتاعت يوم العيد، بقعد اضحك عليها. يعني انت من الاخر كده بتحب لما تروح تخرج بره تروح تتفرج على القلعه. واخش المعموره يعني فيها لعب. معنى كده ان تحب الاماكن الاثريه اللي هي فيها مثلا. نفسي اصلا اطلع مدرس تاريخ، اخش كليه اثار واطلع ان شاء الله مدرس تاريخ. تمام، يعني انت بتحب التاريخ. ومعجب بالتاريخ. ايه اللي بيعجبك في التاريخ يعني وجهه نظرك؟ يعني مثلا المماليك مثلا بيفتحوا بلاد، بيعملوا معارك كده، يعني بيكتشفوا مقابر كده. طب انت دلوقتي بالنسبه للتاريخ، تحب التاريخ القديم زي الفراعنه والحاجات دي؟ ايوه. ولا التاريخ الحديث اللي هو مثلا الثوره بقى وحصل؟ لا التاريخ القديم بتاع الفراعنه. بتحبه؟ بيشدك ال تحتمس وتوت عنخ امون كده؟ الحاجات دي بتشدك. تمام، ايه تاني؟ سنيف واي حاجه. ايه تاني؟ بس هي دي بقى الحاجات ايه اللي انا بحب ايه امارسها، وبحب اروح البحر. بتحب تروح البحر؟ اروح ابني قلعه كده. طب سؤال بقى، انت بتروح البحر بتعرف تعوم؟ بس انا جدي بيعلمني. طب تمام. ودلوقتي بقى ايه بعوم مثلا، بس بعوم ايه مع مثلا من هنا مثلا لغايه الباب دوت، انت اصل صغير، فبعد كده بقى كده بقى بتعلم واحده عشان ايدي ايه بتوجعني يعني. ايوه عشان الميه يعني مثلا من هنا مثلا لغايه الباب ده. تمام، الميه تقيله. طيب وبعرف جدو يعلمني الاول، يعني دلوقتي ممكن ايه كان انام لك على الموجه وهي تشدي لي. سؤال بقى استاذ محمود، انت لما بتكبر نفسك تبقى ايه؟ تلقى مدرس. مدرس او دكتور. تمام. يا مدرس يا اما مهندس. اشمعنى مهندس؟ عشان انا ايه بحب يعني ايه الرسم. بتحب ترسم؟ ومساطر بقى واقلام. بحب الاقلام قوي، يعني دلوقتي معايا مثلا الاقلامه ب 52 جنيه في المقلمه. والله. تمام. يعني معنى كده ان انت بتحب الحاجات. بتحب الحاجات اللي فيها رسم والحاجات اللي فيها تاريخ. بكتب نفسي اطلع مدرس دراسات، وبعدين يعني ايه بحب مثلا نفسك تبقى دكتور زي يعني مثلا بحب مثلا واحد صاحبي اللي هو اللي اسمه معاذ دوت بعزه قوي. ليه؟ لما نيجي مثلا نروح الملاهي تلاقي ايه اضحك على حاجه الاقيه بيضحك معايا، يعني مثلا ايه انا وهو يعني مثلا زي بعض احنا اخوات في الموضوع. والله انا معاذ هو يضحك على حاجه نقعد انا وهو نسخسخ ونقعد في التخته، العيال كلهم يفضلوا باصين علينا كده واحنا بنضحك. نفس السنه السته اللي انت فيه معايا من سنه اولى ابتدائي معايا. تمام. من وانا صغير انا مثلا مامته كانت بتودعني وماما كانت بتودعه عادي يعني. كنا البيت كان جنب يعني معها. انت دلوقتي تحب التاريخ وتحب الرياضيات والهندسه والحاجات اللي زي كده. طب انا عايزك تركز بقى دلوقتي خلاص عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمك واللي انت نفسك فيه. هو بس بغطى دوت اللي انا عايز انتقم منه. خلاص انا سته وماشيين بقى من المدرسه مش يعني حطوش في دماغنا يعني. خلاص. طيب الحاجه الاهم بقى من كل ده، انت بتسمع الكلام ولا ما بتسمعش الكلام؟ لا انا بسمع مثلا ماما. كل واحد هيقول لك انا بسمع الكلام مش هيطلع. انا اسمع كلام بس انا ايه يعني مثلا ممكن ماما مثلا تقول لي ايه كن نازل مثلا اجيب حاجه مثلا تقول لي يا محمود تنزل مثلا ما اجيب لي كيس ملحون انا لسه جايب بطاطس وحاجات وجايب حاجات من قلت يا محمود انزل والله يا ماما ولا ماما لسه هنزل تاني اصل مش عارفه ايه بس انا اصلا بحب انضف. طيب انت ما اتفقتش ان ماما ترتب لك الحاجات دي في ورقه؟ انا مره محمد اخويا دوبته بالبنيه عشان نزل دم من مخيه عشان كان قاعد بياكل لب على السرير بتاعي. كان قاعد ياكل لب على السرير بتاعك؟ وقاعد بيتفرج على تلفزيون ورامي كده جنبه قمت قمت تخ ضربه. انت حد يضرب اخوه؟ معقوله؟ المهم ما علينا يعني. طيب انت دلوقتي قاعد معانا في الشارع دوت، انت شايف من وجهه نظرك الناس هنا كويسه ولا مش كويسه؟ في ناس كويسه وفي ناس تقعد بقى تمسك زل على الناس تفضحهم كده يعني. ايوه انت شايف كده يعني. يعني مثلا زي الزومبي دوت تلاقيك بص شكله معفن كده يعني كانه يعني ايه غلبان بس ايه لما تيجي تقول له حاجه ما بيقولش لحد. حسيت انت لما تعاملك معاه انه ما بيقولش لحد عليك. والولا مروان برضك ايه مش بخيل يعني مثلا اجي مثلا واحنا واقفين مره واحنا واقفين ما كانش معانا فلوس كنا احنا سبعه عزلنا على سي وعصب الواحد باتنين ونص. تمام. قول باتنين. مروان ده؟ مروان بطه. لا مروان بطه ده جد بخيل. بس ما بعت احمد زومبي مروان بطه عشان يكون معانا اسمه كده مروان بطه. سمينه انت كده؟ هو سمينه كده. ويعني في منهم كويس وفي منهم وحش. طيب انا بحييك اللي انت يعني ايه ما يعني ما سودتش الدنيا كلها ما علينا. المهم زي ما قلت لك بتتمنى ايه في المستقبل بقى انك بالنسبه لك ايه سنه؟ ان انا اكون مدرس واكون ايه مدرس اول يعني المدرسه اتنين لمدارس تانية كده مدارس خاصة. طيب. او مدرس دين عادي يعني مثلا لو طلعت مدرس دين يعني عادي. طب سؤال، هو مدرس الدين بيكسب فلوس يعني مدرسة؟ لا. طب مش المفروض ان انت تفكر في حاجة تكسبك فلوس؟ مشروع تكسبك فلوس؟ زي ايه؟ يعني مثلا يعني نفسي ايه افتح مكتبة. مكتبة يتحط فيها كتب يعني؟ مكتبة كتب وقلمة وكراسات وحاجات زي استاذ جمال كده بس ما فيهاش ايه حاجة حلوة. في حاجة حلوة بس ايه مش حاجات ياما يعني. انت قصدك مكتبة تبيع كل حاجة. كتب. شرط الكتب بس. زي مكتبة كده الحرمين مثلا بتبيع كتب وكراسات بس ما فيهاش حاجات حلوة. تمام. زي استاذ جمال كده. تمام. انت فكرت تعمل نفسك مشهورة زي كده يعني؟ انك بتحب الحاجات دي. تشتغل فيها يعني. وايه تاني؟ او مثلا كنت مثلا في الصيف كده كنت بروح مكتبه كانت فيها بينج بلياردو بحب برضك انا برضك ايه العب بلياردو والبينج دوت يعني بتعلمه بس بعرف العبها بس لسه بتعلمه فانا بحب برضك بلعب، بحب العب بلياردو اوي اوي اوي، بحب امارس اللعبه دي عن البلايستيشن والبينج والكمبيوتر والحاجات دي. انا هسالك سؤال اخير بقى عشان ايه التسجيل ده بشكلك كويس. ايه السؤال اللي انا كنت ممكن المفروض اساله لك وما سالته لكش؟ انت بتنام امتى؟ يعني انا دلوقتي المفروض في سؤال المفروض كنت اتوقع انت ان انا اساله لك، انا ما سالتوش. مفيش حاجه مرت في دماغك مثلا على سؤال معين؟ في السؤال كده مثلا جه على بالك ان انا ممكن عم خالد يساله لي دلوقتي؟ انت بتحب بابا، بتحب مامتك كده الحاجات دي؟ اكيد طبعا اي حد بيحب بابا بيحب مامته عادي، صح ولا مش صح؟ اكيد انت بتحبهم يعني شيء عادي طبيعي. ما ده الطبيعي بتاعنا، بيحب والدته بيحب والدته. طيب في نهايه الحديث ده باذن الله، طيب في نهايه الحديث ده باذن الله عاوز تقول ايه في نهايه الحديث ده؟ عايز تقول كلمة؟ يعني بقول لكل طالب لازم يجتهد تمام عشان يطلع ايه حاجة حلوة. تتمنى مثلا، تتمنى ايه مثلا لبلدك، تتمنى ايه لبيتك، لوالدتك، لاخواتك، الناس اللي انت بتحبهم؟ اتمنى بس الحاجتين، امي تطلع عمرها وست تطلع عمرها بس. السلام. باذن الله ربنا يكرمهم ويطلع عمر يا سيدي، وانت اللي تطلعهم باذن الله. انت باذن الله كده طالما اتمنيت شيء خير وشيء كبير عند ربنا، مفيش حاجه كبيره عند ربنا. خلاص. عاوز تقول حاجه في نهايه الحديث ده؟ ما خلاص انا قلت الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد سيد العالمين، سيدنا محمد سيد العالمين. والسلام عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.